بعد التشهد، فمن مواضع الدعاء إذا فرغ من التشهد الأخير وقبل أن يسلم، فهذه الجلسة تكون أخف من الأخيرة. لكن هل يختصر في هذه الجلسة على التشهد، أي إلى قوله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أو يزيد على ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلاف بين أهل العلم، فالذي عليه جمهور أهل العلم الاختصار على التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وذهب جمع من المحققين إلى الزيادة عن التشهد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في صحيح الإمام مسلم ما يشير إلى ذلك من حديث عائشة حين وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وقالت ثم جلس في الثامنة فتشهد، ثم جلس في التاسعة فتشهد وكذا، فذكرت نفس الصفة التي في التاسعة ذكرتها في الثامنة. فاستنبط من هذا أهل العلم أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط كما يصلى عليه في التشهد الأخير، وعلى هذا أكثر عمل المعاصرين وفتاوى المعاصرين كالشيخ الألباني رحمه الله تعالى والشيخ ابن باز رحمه الله، إلى أن التشهد الأوسط تزاد فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. على كل أمر في ذلك واسع، فالمراد بتخفيف هذا القعود بالنسبة إلى التشهد الأخير، لا كما يظن البعض أنه إذا جلس في التشهد الأوسط فإنه يسرع القراءة جدا من أجل أن يقوم مسرعا فيسرع القراءة، والأصل أن الإنسان يتمهل في ذلك حتى يعي ما يقوم، لا أنه يسرع إسراعا مخلا، لكن أن يقتصر على التشهد أو أن يزيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فالأولى أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في ذلك النهي أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة، نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة، هذا قاله أبو داود رحمه الله تعالى عقب حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه، أي لا يضع المصلي يديه على الأرض. قال أبو داود وذكر سنده وقال نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة. قال وهذا مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وبإخوان مالك وابو حنيفة، وقال أحمد أكثر الحديث على أنه لا يجلس الاستراحة ولا يضع يديه معتمدا عليهما، ويراد به أن يضع يده في التشهد على الأرض ويتكئ عليها، ويتكئ عليها يعني يضع يديه على الأرض ويتشهد ويتكئ يعني يجلس هكذا وهو يتشهد. فهذا طبعا منهي عنه لأن هذه الجلسة تشبه كما قال صلى الله عليه وسلم فإن هكذا يجلس الذين يعذبون، يجلس الذين يعذبون، فينهى عن ذلك. ثم إن أيضا هذه الصفة فيها إظهار عدم اللامبالاة، وهذا لا يليق في الصلاة. فالشاهد من هذا الباب أن المسألة الأولى تخفيف القعود للتشهد الأول، وهذا بالنسبة للتشهد الثاني، لا أن الإنسان يسرع إسراعا مخلا. الأمر الثاني أن الإنسان في الصلاة لا يعتمد على يديه وهو جالس، وقد قال صلى الله عليه وسلم هكذا يجلس الذين يعذبون. بعض العلم عداه إلى غير الصلاة، فإذا جلس وجعل يده اليسرى خلفه فجعل من الهيئات المكروهة، وذكر ذلك ابن النحاس وغيره أن هذه الهيئات المكروهة حتى خارج. قال رحمه الله باب كيفية القعود للتشهدين. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا أبو نضار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا فليح بن سليمان المدني قال حدثنا العباس بن سهل الساعدي قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهم فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يعني للتشهد فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه يعني السبابة. هذا حديث حسن صحيح. قلت وروينا عن أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. قلت اختلف أهل العلم في القعود للتشهد، فذهب أكثرهم إلى أنه يقعد في التشهد الأول مفترشا وكذلك بين السجدتين، وهو أن يقعد على بطن قدمه اليسرى ويقعد في التشهد الآخر متوركا، وهو أن يخرج رجليه عن وركه اليمنى فيضجع اليسرى وينصب اليمنى ويقعد على الأرض. وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال مالك يقعد فيهما على الأرض متوركا، وقال سفيان الثوري يقعد فيهما مفترشا قدمه اليسرى، وهو قول أصحاب الرأي. وروي أن عبد الله بن عمر رأى رجلا يتربع في الصلاة فعاب عليه ذلك، فقال له الرجل إنك تفعل ذلك؟ فقال إني أشتكي. نعم، فواضح في حديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد افترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته وضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بأصبعه يعني السباب، يعني هيئة الافتراش التي تكون بين السجدتين وتكون في التشهد الأوسط، وهي أن يفترش رجله اليسرى يعني يجلس عليها ثم ينصب رجله اليمنى، يجعل صدور القدم أو الأصابع على الأرض وينصبها هكذا متوجها بها إلى القبلة، ثم يضع كفه على ركبته اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، ثم يشير بإصبعه. بمجموع الأحاديث الأخرى يشير بإصبعه وهو محلق بين الإبهام والوسطى ثم يشير. وورد أيضا تحريكها وهو يدعو بها في جمل التشهد الأوسط من حديث كعب بن عجرة من حديث وائل بن حجر. قال رحمه الله تعالى اختلف أهل العلم في القعود للتشهد، فلا أكثر من أنه يقعد في التشهد الأول مفترشا وكذلك بين السجدتين، وهو أن يقعد على بطن قدمه اليسرى ويقعد في التشهد الأخير متوركا. هذا الذي عليه أكثر أهل العلم، أنه في التشهد الأوسط يجلس مفترشا وفي التشهد الأخير يجلس متوركا، والتورك هو أن يقدم رجله اليسرى ويمكن مقعدته من الأرض وينصب رجله اليمنى، يعني بدلا من أن يجلس على رجله اليسرى يجلس على الأرض ويجعل مقعدته على الأرض ويقدم رجله اليسرى إلى الأمام. فهذا هو التورك، فالأكثر على أنه يكون في التشهد الأخير، وأما التشهد الأوسط فإنه يجلس فيه مفترشا. واختلفوا في ذلك، فقال مالك يقعد فيهما على الأرض متوركا، يعني يتورك في التشهد الأوسط والأخير، يتورك في التشهد الأوسط والأخير، يتورك زي ما قلنا إنه يمكن مقعدته من الأرض ويقدم رجله اليسرى وينصب اليمنى. فقالوا يتورك، فقال الإمام مالك يقعد فيهما على الأرض متوركا في الاثنين الأوسط والأخير. وقال سفيان يقعد فيهما مفترشا قدمه اليسرى، وهو قول أصحابي الرأي، يعني عكس قول إمام مالك. إمام مالك يرى أن يجلس فيهما متواركا، ورأي أصحاب الرأي وسفيان أن يجلس فيهما مفترشا، والأكثر على أنه يفترش في الأول ويتورك في الأخير. ثم إن الذين قالوا يتورك في الأخير اختلفوا أيضا، هل الأخير من الصلاة الثلاثية أو الرباعية، ولا الأخير مطلقا ولو كانت الصلاة ركعتين؟ الأخير ما المراد بالأخير؟ هل إذا صلى ركعتين كصلاة الفجر يتورك فيهما أو يفترش؟ الذين قالوا الأخير أيضا اختلفوا في ذلك، والذي يترجح من هذا كله وهو الذي عليه عمل أكثر مشايخنا وفتياه أنه يفترش في التشهد الأوسط، وفي التشهد الأخير إذا كانت الصلاة ركعتين، يعني يفترش في كل ركعتين، سواء الركعتان في التشهد الأوسط أو في نهاية الصلاة، ويتورك فيما زاد على ذلك في الأخيرة من الصلاة كالثلاثية أو رباعية، يبقى يفترش في كل ركعتين. وإلى هذا أشار حديث عائشة رضي الله عنها كما عند مسلم، يفترش في كل ركعتين، في كل ركعتين سواء كانت في التشهد الأوسط أو كانت في ختام الصلاة الثنائية. وأما إذا كانت الأخيرة ثلاثية أو رباعية فإنه يتورك. يتورك يعني إيه؟ يعني ينصب الرجل اليمنى ويقدم اليسرى ويمكن مقعدته من الأرض، هذا هو التورك بالكاف، بخلاف التورك بالقاف. فإن التورك نوع معاملة، وهي أن يذهب الواحد يريد مالا ولا يجد من يقرضه، فيذهب إلى بعض التجار فيشتري منه سلعة بالأجل، ثم يأخذ هذه السلعة ويبيعها على غيره بالنقد، فيأخذ هذا المال نقدا ثم يسدد بعد ذلك صاحب القسط أو الأجل. يعني أنا مثلا أريد 100,000 جنيه ولا أحد يقرضني، أعمل إيه؟ أذهب إلى معرض سيارات، أشتري سيارة بالتقسيط وليكن مثلا ب120,000، ثم أخذ هذه السيارة وأبيعها في السوق عند أي أحد ب70,000 أو ب80,000، ثم أخذ هذا المال وأقضي حاجتي، وبعد ذلك أسدد ما علي لصاحب السيارة شهريا أو على حسب ما اتفقون. هذه تسمى مسألة التورق، يعني طلب المال في هذا. ودي اختلف فيها أهل العلم، فمن أهل العلم من منعها، ومنهم من جوزها، ومنهم من جعل جوازها مقيدا بالحاجة. فهناك من منع مطلقا، وهناك من جوز مطلقا، وهناك من جوزها للحاجة. طبعا هذا كله ما لم يعد بالبيع على صاحب السيارة، فإن عاد بالبيع على صاحب السيارة كان هذا بيع العينة، وهو حرام. إذا باع على نفس الشخص هذا حرام، هذا بيع العينة، أو باع على شخص آخر بالاتفاق مع الشخص الأول، بالاتفاق يدخلون رجلا ثالثا بينهما، هذا من باب التحايل، هذا هو التورق بالقاف. أما التورق بالكاف، تورق بالكاف هو أن يخرج رجليه عن وركه اليمنى، هذا يسمى تورق، أن يخرج رجليه عن وركه اليمنى فيضجع اليسرى وينصب اليمنى ويقعد على الأرض. وهذه إحدى صفات التورق، ووردت صفتان أخريتان، وهما أن يجعل الرجلين في جهة واحدة وهي اليمنى،

وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام في القبلة ورمى ببصره إليها وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. وكان بعض أهل العراق لا يرى الإشارة. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن زياد عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها. قال ابن جريج وزاد عمرو بن دينار أخبرنا عامر عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك ويتحامل النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى على فخذه اليسرى. قال وأخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه بهذا الحديث. قال لا يجاوز بصره إشارته. وحديث حجاج أتم. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يدعو بإصبعيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. هذا الباب في كيفية وضع اليدين في التشهد. وفي حديث ابن عمر أنه كان إذا جلس في الصلاة وضع يده على ركبته ورفع إصبعه التي تلي الإبهام اليمنى يدعو بها وإذا اليسرى على ركبته بسطها عليه. وفي حديث الآخر أيضا عقد 53 وأشار بالسباب. وحديثه الثالث إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذ اليمنى قبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه الذي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. وقال البغوي الاختيار عند بعض أهل العلم قبض أصابع يده اليمنى إلا السبابة في التشهد. وقال قوم يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بين الإبهام والوسطى والرؤوس الأنامل. يعني الأول هو أن يقبض جميع أصابع إلى السبابة هكذا يقبض جميع أصابع إلا السبابة. الثاني يقبض الخنصر والبنصر هكذا ويحلق بين الوسطى والإبهام هكذا. يبقى هذه صفة وهذه صفة. ثم يشير بيدي بالسباب. وأما موضع الإشارة فقال اختار أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين أن هذا الموضع يكون عند إلا الله. وروي عن عبد الله بن عمر أنه وضع يده على فخذ. طبعا هذه الإشارة تقوم باليد اليمنى فقط، يعني بسبابة اليد اليمنى، ولا تكون الإشارة بالسبابتين اليمنى واليسرى، إنما يكون في الإشارة باليد اليمنى فقط. ويرمي بصره إليها. وهذا مروي في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. طيب، هل الإشارة يكون معها تحريك أم لا؟ هل الإشارة يكون معها تحريك أم يكتفى بالإشارة فقط؟ ففي حديث عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها. قال ابن جريج وزاد عمرو بن دينار أخبرني عامر عن أبي أنه رأى النبي يدعو صلى الله عليه وسلم كذلك ويتحامل النبي بيده اليسرى على فخذه اليسرى. وقد جاء بسند صحيح من حديث وائل بن حجر قال ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. ففي حديث ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها، وفي حديث وائل بن حجر ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها ويدعو، ففيه التحريك. ومعلوم أنه عند تعارض المثبت والنافي فإن المثبت يقدم على النافي، لأن المثبت معه زيادة علم. ففي حديث ابن حجر أنه يحرك يشير هكذا ثم يحركها، فالتحريك زيادة على الإشارة، فتكون السنة هكذا، إما تقبض الأصابع كلها ثم تحرك السبابة، وإما أن تقبض الخنصر والبنصر وتحلق بين الإبهام والوسطى وتحرك هكذا. وقد استحسن بعض العلم أن تكون السبابة منحنية قليلا، لا أن تكون هكذا فتشير هكذا، وإنما تكون منحنية قليلا هكذا. وأما موضع الإشارة فكما سمعتم أكثر أهل العلم أنه يكون عند كلمة التوحيد، يعني أنه يكون عند كلمة التوحيد، وبعضهم جعل ذلك في جمل الدعاء لأنه ورد يدعو بها، فيكون عند جمل الدعاء في التشهد، يعني مثلا هكذا: التحية لله والصلوات والطيبات، السلام عليك، السلام على دعاء، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، هنا يثبتها، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فيجعل التحريك في جمل الدعاء، يجعل ذلك في جمل الدعاء، وما عدا ذلك يكتفي بالإشارة من أول التشهد إلى آخرها. طبعا هذا كله من باب تحري السنة، وإلا فلو لم يرفع إصبعه فلا شيء عليه، ولو حرك إصبعه عند كلمة التوحيد فقط فلا شيء عليه، ولو حرك في جميع التشهد فلا شيء عليه، ولكن هذا تقريبا هو السنة. ويشير أو ينظر ببصره إلى موضع الإشارة، يعني هو يشير يجعل بصره موجها إلى موضع الإشارة اللي هو إلى الإصبع فينظر إليه، لكن أيضا يلاحظ أن النظر إنما يكون أو توجيه النظر يكون بالنظر فقط، لا أن الإنسان يلتفت هكذا يلتفت ويفعل، لا، وإنما الالتفاتة تكون بالعينين فقط، التفت بعينين فقط. نعم. قال رحمه الله: باب قراءة التشهد. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف الفريبي، قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن عبد الله قال: كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه فقال: إن الله هو السلام، فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء. قال محمد البخاري: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش بهذا الإسناد، وقال: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، وقال: ثم ليتخير من الدعاء عجبه إليه فيدعو. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية عن الأعمش. قوله: التحيات لله، يعني الملك لله، ويقال: البقاء لله، يقال: حياك الله، أي أبقاك الله، وقد تكون التحية بمعنى السلام، قال القتيبي: إنما التحيات لله على الجمع، لأنه كان في الأرض ملوك يحيون بتحيات مختلفة، فيقال لبعضهم أبيث اللعنة، ولبعضهم أسلم وأنعم، ولبعضهم عش ألف سنة. فقيل لنا قولوا التحيات لله، أي الألفاظ التي تدل على الملك ويكنى بها عن الملك هي لله عز وجل. قلت: وشيء مما كانوا يحيون به الملوك لا يصلح للثناء على الله. وقيل التحيات لله هي أسماء الله سبحانه وتعالى: السلام، المؤمن، المهيمن، الحي القيوم، الأحد الصمد. يريد التحية بهذه الأسماء لله عز وجل. وقوله الصلوات لله، أي الرحمة لله على العباد، كقوله سبحانه وتعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. معناهما واحد، عطف إحداهما على الأخرى لاختلاف اللفظين. وقيل الصلوات الأدعية لله. قوله الطيبات لله، معناه الطيبات من الكلام مصروفات إلى الله سبحانه وتعالى، فقوله سبحانه وتعالى: الطيبات للطيبين، يعني الطيبات من الكلام للطيبين من الرجال. قال: أخبرنا أبو عثمان سعيد بن أحمد الضبي، قال أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي، قال حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، قال حدثنا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، قال حدثنا قتيبة، قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، وكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة. قلت: قال أهل المعرفة بالحديث: أصح حديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد حديث ابن مسعود، واختاره أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وهو قول الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وذهب الشافعي إلى تشهد ابن عباس للزيادة التي فيه، وهو قوله المباركات، ولموافقته القرآن، وهو قوله سبحانه وتعالى: فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وذهب مالك إلى تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه علمه الناس على المنبر: التحيات لله، الزكايات لله، الطيبات الصلوات، والباقي كما في رواية ابن مسعود. وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: بسم الله، التحيات لله. وروي عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزكايات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. واختلف العلماء في وجوب قراءة التشهد، فذهب قوم إلى وجوبها، ولو تركها لم تصح صلاته. يروى ذلك عن عمر، وبه قال الحسن، وإليه ذهب مالك والشافعي، وقال الزهري وقتادة وحماد: إن ترك التشهد حتى انصرف مضت صلاته. وقال أحمد: إن لم يتشهد وسلم أجزأه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين فمضى في صلاته. وذهب أصحاب الرأي إلى أن القعود قدر التشهد واجب، أما القراءة فاستحباب. وروي عن سعيد بن المسيب: إذا رفع رأسه من آخر السجدة فقد تمت صلاته. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فعامة العلماء على أن التشهد الأول ليس محلا لها، وهي مستحبة في التشهد الأخير غير واجبة. وذهب الشافعي وحده إلى وجوبها في التشهد الأخير، فإن لم يصلي لم تصح صلاته. واحتج أصحابه بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، أمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة عليه، والأمر للوجوب، فكان ذلك منصرفا إلى الصلاة حتى تكون فرضا، لأنه لو صرف إلى غيرها كان ندبا، إذ لا خلاف أنها غير واجبة في غير الصلاة، فدل على وجوبها في الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود ثم ليتخير من الدعاء عجبه إليه فيه دليل على أنه يتخير ما شاء من الأذكار، وله أن يدعو ويسأل في صلاته ما أحب، ويسأل في الصلاة ما أحب من أمر الدين والدنيا مما لا إثم فيه، ويحتج به على من لا يرى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيره بعد الفراغ من التشهد، ولو كانت واجبة لم يخيره فيها. وقلت وينبغي للمصلي بعدما فرغ من التشهد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما أحب، ويتحرى من الأدعية ما ورد بها السنة، وكذلك كل من أراد أن يدعو بشيء ينبغي أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل حاجته، لما روي عن فضالة بن عبيد قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا إذ دخل رجل فصلى فقال اللهم اغفر لي وارحمني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلت أيها المصلي، إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصل علي ثم ادعه، قال ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ادعو تجب. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك. أما صيغ التشهد فكما ترون قد تنوعت في حديث عبد الله بن مسعود صيغة، وفي حديث عبد الله بن عباس صيغة، وفي حديث عائشة صيغة، والذي عليه العمل عند أهل العلم أن أي هذه الصيغ مجزئ طالما أنه ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم ألا تلفق تشهدا بين هذه الصيغ فتأتي بصيغة جديدة، فتأخذ شيئا من حديث ابن عباس وتأخذ شيئا من حديث ابن مسعود وتأخذ شيئا من حديث عائشة، لا هذا هو الممنوع. لكن إذا التزمت صيغة واحدة فلا إنكار عليك، فإن هذا كله مسموع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسواء تشهدت بتشهد ابن مسعود أو ابن عباس أو عمر أو عائشة فكل ذلك جائز، المهم ألا تلفق بين هذه الصور. كثير من الناس لا يحسن التشهد ولا يحسن أن يقرأ التشهد، وإنما حفظ صيغة من الصيغ التي كانت في الماضي وثبت عليها وانتهت المسألة. ولكن الإنسان ينبغي له أن يحفظ صيغة واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو على التخير أن يحفظ هذه أو تلك. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية كما ذكرنا لكم مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رأى الاقتصار على التشهد نظرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء، قال الصلاة ليست واجبة لأن النبي حال على الدعاء وما قال الصلاة. والذي رأى الصلاة قال الصلاة ورد بها نص خاص كما جاء في حديث كعب بن عجرة لما قال يا رسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحديث، فقالوا وعليه، فنجعل الصلاة في التشهد ثم الدعاء يكون بعد ذلك في التشهد الأخير، وهذا الذي عليه العمل. أما أنها واجبة أو مستحبة هذا محل خلاف بين أهل العلم، والذي أيضا عليه أكثر أهل العلم أن الصلاة في التشهد الأخير واجبة، أن الصلاة في التشهد الأخير واجبة، وهذا هو الراجح. أما التشهد الأول ففيه النزاع، وبعض العلم يوجبه كذلك يوجب الصلاة، وبعضهم لا يرى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. حاصل هذا البحث الآتي، أن التشهد في صيغته أنت مخير بين أي صيغة وردت، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها نزاع عند أهل العلم، أولا في موضعها

أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله يا رسول الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك. قلت: واختلفوا في آل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل: هم الذين حرم عليهم الصدقة وعوضوا منها خمس الغنيمة والفي، وهم صلبية بني الهاشم وبني المطلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الصدقة إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وقيل لزيد بن أرقم: من آل محمد؟ قال آل علي، آل جعفر، وآل عباس، وآل عقيل. وقيل: آله كل مؤمن تقي، ورويا مرفوعا. وقال سفيان الثوري: آله أمته. وقيل: آل الرجل أهله إذا كان من أوساط الناس، فأما الرئيس والعظيم فآله أشيعه أتباعه. نعم، هذه صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث كعب: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. الصيغة الواردة عن أبي حميد الساعدي: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وباركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أيضا نقول كما في التشهد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: بأي صيغة صليت على النبي أجزأتك، بشرط أن تكون الصيغة أيضا صيغة واردة، يعني نحذر من التلفيق بين عديد من الصور. قال: اختلفوا في آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قال: هم صلبية بني هاشم وبني المطلب، يعني بني هاشم ومن عبد المطلب، وهذا قول الشافعي ويروي عن أحمد. ومنهم من قال: هم بنو هاشم خاصة، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ومنهم من قال: وكل مؤمن تقي، إلى غير ذلك. ومنهم من قال: أمته. ونقول في الأمر تفصيل: أما الآل الذين حرمت عليهم الصدقة فهم بنو هاشم وبنو المطلب، بنو هاشم وبنو المطلب. وأما الآل الذين هم آل بيته صلى الله عليه وسلم فهم آل علي وآل جعفر وآل عباس وآل عقيل. آل علي وجعفر وعباس وعقيل، كما قيل لزيد ابن أرقم: من آل محمد؟ فقال هذا. وقيل: زوجاته مع هؤلاء، فزوجاته من آل البيت، وقد نص القرآن عليهم في ذلك، فقال سبحانه وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، فأزواجه يدخلون في آل البيت. على كل، آل البيت، آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هم الخاصون في ذلك، هم الذين هم أزواجه، زوجاته جميعا من آل البيت: آل علي، آل جعفر، آل عباس، آل عقيل، هؤلاء أيضا من آل بيته صلى الله عليه وسلم. أقرباؤه الذين تحرم عليهم الصدقة، هؤلاء من آل بيته، كل هؤلاء من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآل بإطلاق فيطلق على أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، فأتباعه على دينه إلى يوم القيامة أيضا يدخلون في الآل، لكن مش الآل الذي نطحهم عليهم الصدق، إنما الآل يعني الأتباع، فيطلق على كل تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من آل من آله. ولهذا حينما تقول اللهم صل على محمد وآله وصحبه وآله وصحبه، قد يرد بالآل آل البيت والصحب من عداهم، وقد يرد بالآل أتباعه على دينه سواء من آل البيت أو غيرهم من الصحابة أو من غيرهم، ويكون عطف الصحابة على الآل هنا من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام. يبقى عندنا آل بيت رسول الله الذين تحرم عليهم الصدقة مخصوصون، وأما الذين هم أتباعه فكل من تبع النبي فهو من آل النبي. أنت الآن من آل النبي صلى الله عليه وسلم، من آل يعني من أتباعه على دين، إنما هل تحرم عليك الصدقة؟ لا، لا تحرم عليك الصدقة، إنما الذين تحرم عليهم الصدقة هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، كما قال صلى الله عليه وسلم إنها في الصدقة، إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، ولا لآل محمد هم الخواص زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، آل علي، آل عباس، آل عقيل، آل جعفر، هؤلاء الذين تحرم عليهم الصدقة. ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة في يد الحسن فقال صلى الله عليه وسلم له كخ كخ، ثم قال صلى الله عليه وسلم إنها من تمر الصدقة، وأبى أن يأكل الحسن منه. وأيضا وجد النبي تمرة فقال لولا أني أخشى أنك من تمر الصدقة لا أكلتك، وهذا من ورعه صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك ما ذكره بعض العلم، قالوا بأن الصدقة من أوساخ الناس، ومعنى أوساخ الناس يعني إيه؟ مش إن الصدقة وسخة، وإنما من أوساخ الناس يعني أن الله يكفر بها خطاياهم وذنوبهم ومعاصيهم، فيتمسح أوساخهم وذنوبهم، فترفع عنها آل محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل لهم خمس الغنيمة عوضا عن هذا. واختلف العلماء ما لو لم يكن هناك بيت مال أو بيت المال منع إعطاء آل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة، هل يأخذون بقى من الصدقة عند المنع، عند منع بيت المال لهم، هل يأخذون الصدقة أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح أنهم إذا منعوا من الصدقة، إذا منعوا من نصيبهم اللي هو الخمس ولا يعطيهم بيت مال المسلمين، فإنهم يأخذون الصدقة كغيرهم. نعم. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.